أحسنتم يقول نحن طلاب في المرحلة الجامعية في فنلندا، المحاضرة تبدأ قبل العصر وتستغرق معظم الوقت لصلاة العصر، فنخرج منها وتكاد الشمس تغرب، وبعض الأساتذة يسمح لنا بالخروج أثناء المحاضرة وبعضهم لا يسمح، هل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع الظهر؟ إن كان يبقى وقت لتصلوا ركعة واحدة قبل غروب الشمس فلا تجمعوا، ولكن احرصوا على أن تخرجوا قبل ذلك بالمطالبة بحقوقكم، ومن طالب حصل إن شاء الله، أو الاستئذان في آخر المحاضرة ولو بوقت يسير تزيدون فيه على المقصود. الشاهد أنكم إذا كنتم تدركون ركعة من الصلاة قبل المغرب فلا تجمعوا وصلوا في الوقت، واحرصوا على أن تقدموا صلاتكم، إما بأن تعطون فسحة ربع ساعة مثلا للصلاة وطالبوا بهذا، وإما بأن تستأذنوا في نهاية المحاضرة لتخرجوا قبل الوقت المعتاد. أما إذا كان الوقت يستوعب كل وقت العصر ولا تدركون ركعة من العصر قبل غروب الشمس ولا يؤذن لكم وتتضررون إذا خرجتم، وكان هذا عارضا لا دائما، فلا بأس بالجمع بين الظهر والعصر. أما إذا كان دائما فيجب ترك الدراسة، لأن هذه الدراسة ليست من ضروريات الحياة التي ينظر فيها فيما يظهر لي أنا والله أعلم. إذا كان هذا دائما يقتضي منكم دائما أن لا تصلوا العصر في وقتها، فأنا أرى أنه لا يجوز أن يدرس في هذه الكلية، ويبحث عن كلية أخرى تكون مواعيدها متناسبة مع الصلاة. أما إذا لم يكن ذلك دائما فقد أجبت في أول الكلام. نعم.